أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزر كان عزر في بقول إني أفرتن يلي حادو محمد كميدا يا عزر الذي ينوس علي كنا سعب سنة تفسيرك قناة كريم كما تنى يباد بوكا كوبان يهي أيضا كوبات بوكا باللابان يا كنميدا من سورة الفرقان أيضا لذا تنبنا وأكواب يهي من السورة النفسية إلى سورة الفرقان كميدا. سورة الفرقان وسورة السمية اللي تنب ترسل أوكاك وما قرآن كريم كسورة ليسا قدهان بقول يتغني أفر سورة دولة بك ترسل فاتحة لك بالله فربنا اسم الله قد لنا يو سورة الفرقان سورة السمية اللي تنب سورة الفرقان وحيكون لعظم تاي أيضا يدعو ركدولة تبارك الذي نزل الفرقان كلمة الفرقان وصورة دكو صورة آية دوه الرئيسة قولة هذا أي صورة لنكون مدعابا تعاين. صورة الفرقان وصورة مكية ودل النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكل ولا صورة دين صورة القرآن كبير دلنيا ترشي قدونا دلنيا إلى مرية سجاتا صورة أي صورة الفرقان كمي تعاين وكي مثل نقوتنا واتقنون القذابين دونه أصل الإسلام أما الدين تجهد هذا أنا توحيد قرآنك هي النبغة هي الأب هي قيامنا أما الدين تواصل أي قادة لقيسة سورة الفرقان كبقية سور المكية سنة سورة المكية كسب كلمة النكوس المرمي أما كنا قيني وآياتها سبع وسبع آية. سورة الفرقان تدنية دفات أي بدو سورة الفرقان وبالله بتواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تلك بالله يا بسم الله إبا الله ينمغي ملع عبس كشاني علي الرحمن نعريس قبل النعريس الرحيم مدقال على ابن عريس. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون من العالمين النذيرا. كلمة تبارك وتقدس وتعالى وسبحانه وأرينا الضمان حق الأنباري أعكسوا كاملة ومخلوقة تبارك الملك أما تبارك الملك أما تبارك الشيخ تبارك فلان لم أرنك كلمة تبارك وكلمة تعالى وكلمة تقدس وكلمة سبحان وحم إباهن قل أرنك رنماك مكة تبارك أرنك الله كفينا هذا سبحان أركت الله كحيقا هذا تعالى أركت أبا كحيقا كبارك مركة معنى يدو إسخلافة قلب آيات دائية قوبتا إلا سعوتك يد معنى يدو فوري نيسا سبحان وكرأ حد إلا لهذا الله نعم مني عن الله تنوى قرآن كيسودة لهذا الله وأكبر نعمة على وجه الأرض لما جئ دعته ماذا أقلسي تأقلم بلنبا قرآن كأ قوى رضيت لكم الإسلام دينا أتممت عليكم نعمتي بقوة ليست ملك إنسان وكلاته أي نعمة يا خالك كار ليسه فكاثر خيره بالمبطرة إلى خالك إسلام ربطا حديث قدري أول كار ليسه سنة تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء بروجا أول ملك كار ليسه تعظم لحظة وين هذا لليه وكمد عنك لو تكثر خيره تبارك وحخيك سبطي الذي الله نزل الفرقان دمت عن حق يا باطلك يا الروت يا بنت يا صحيح يا فاسدك وحرم وحسن دمت عن كرسارتي الله الدجيه يا خيك سبطي يونا كنت دجيه على عبده إشاد عبدونك سكر كيسا يوكو دجيه كلمة العبد يا بيلا داي سنانو كلامك من الله كتما حد الله أبوره يقف كان إيو أدوان هذا الله أبوره حد الله أبقره أدوان نبيه أبوه ياري موكا صنفح أدام النبي بكسب عن إذن هذه تبارك الذي نزل الفرقان على نبيه وعلى رسوله على به وعندنا لك قيمة بلن واعترفنا الله عز وجل وقال النبي محمد أدام النبي الله أبوري إنه كسب عن إذن نالها الله معنا يتراك لك متاع تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وفي أول الكافي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وفي سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي سورة الجن وأنه لما قام عبد الله حد الله مانا عبارة ندون ملا لأن شيئا لي إذا إنا إتعاي عبارة أدقين بلا أيام الكريسة كل كالتفريض إيا إفراد لمنعنا رسولك عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى والرسول أبا مركو أبا دلي يهود حيكوسا فايسي وحيكوسا فايسي وعل وهو تفريط في حقه نسارنا وإلى بيتني إفراده كلك كلمة عبد مركا لنا إياه ورشد أن محمدا عبده ورسوله والله بدي بلش قد بجيه أدعني مدي الرسالة وإلى رميسا بين تفريط والإفراد قبل نصيره النسار إيسا ربهم بونيسي نبي كان حقه سبع في النار كلمة عبده بعد وديدا أدوه باك نزل فرقان على عبده وأدوه كل كهو النبي رسأل نيس ورسوله مركا للو يعين هدين حقر العين ومقابل العين ومن آلية وإنك نرمي العين الموضي العين بانتا من رسول بانا إنك ورسول إذا وانا رسول وانا عبد كل كهو بين الإفراط والتفريط أدانة إسلامي على عبده إلى أدوه كيسا كل كيسا أن القرآن قد يجيه ما خير في سبطي أما إلا تتنزل قرآن كان وحي الوصل بجيه وامعي ليكون إن القرآن كان نغضو للعالمين أنك إليك عالم وما سوى الله ما يكتبه كجيرت جميه باكجيرا إنسيه باكجيرا ليكون إن النغضو فرقان كان لبجيه للعالمين أنك إليك نذير من الدقاية وخلوه للدقاية الكفر والمعاصي في الدنيا أيها الذي جاية كفرها يا معصية دوك اللموسى من أيها ما آخريك جارسيا كل كان ليكون فإلك عدك نوان قنكرا ليكون إنه نغر عدك والنبي هو القرآن كان لابد جيل ليكون إنه النبي كان نغر بالعالمين أم إذيلك نبيرا من أدك ليكون إنه القرآن كان نغر بالعالمين نبيرا الذي علمي بأخيرك سبطي سرد وامك بس داري ربوبية يا رب كوبر تارة تبارك الذي أليه باخير كواتي الذي الله له كلمة يوسف ناتي ملك السماوات بأريال وحانته والأرض ولليال وحانته كلمة يوسف ناتي ولا يسرق في حكم أدى أنكيسة إلى معمولدة إلى حكمدة إن لون الدين لم أركو ولم يتخذ وهل مباننا يا وهل مشركينا يهود وحيتري بسير ابن الله نسار وحيتري بيسا ابن الله عرب وحيتري الملائكة بن الله ونات الله سبحت بابدان بيشيغان ولم يتخذ كيبا مريالا بلدا علمه ولا قبر مريالا مريم قوسنا قاربا يري قارنا وحيسو قلالي قارنا وحيالي إن الله تزوج صراط بنات الجن جنية وقرر نيسا وقبرها دي قرصة مرايك تقول لها تحسين أبان ولم يكن ومن أهان للمؤذة شريك وعلى في الملك بقر من مديزة ومدوني آخر الأليان إرد الله لماك أيها ديسة حوكي الأرك وخلق يضوح أمي كل سليم وعلى أرك أمينك يسألني أن يخلق وإن الله أبوري بغي عدوتاي ونبو أبوري وفقد دارا أبوى جانقو يري وكل شيء تقديرا جانقو وحلى أركبا سبه متلقبا سبه هنا كلنا على غير مثال سابق وحن هدو أمى إبنى الرئيسي وصفة بيدي ملا ويجيس عبد لي ملا وحو قدن بيري ملا كلك وحلى أبورا ونسلعين لمارا كلك في المنا أبلغون لكان كم أبور دعوه وأكثر كيسا ويأمر بأبؤون كأمي نجلتي أول ما نزل من القرآن أنه أكلمات وإنهمات سنت على الأمور الرئيسة أنه أمرد كجلتا اقرأ باسمي ربك الذي خلق حتى لو أخوامي مثل برقيم بلان سنتي آيات بين لجرتا اقرأ باسمي ربك الذي خلق ان كنت من أمي عبد الله سيغي يا الليل خلق الإنسان قل كأنتم أمي أقيم بلان إنسان كأقيم بلان إنسان كنا محقيم كياسا بالقراءة والكتاب أبري حديني نافع ودر بلان وكراء وحكمية الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إن إنسان كنا أنا قرأي وأنا أغرنا مدد كن وغضاء إذن أبوريت وصفاء بلغوا أقول سبب سألت الهجة بيو ألم من أبن أركن وإشاد مارا تحنت أبن متابا سنكاغا مغرين عربك أقول ماذا لمنين يفتاد الشنقري بما مغنين ماذا عرس ربك أنك تقانا بآياتي ومخلوقاتي وأنك أقانا وأن كانوا بسي إغري ألا إحالي أسكسو تجي عرفت وأنا بكو أقول سبي بآياتي ومخلوقاتي كل شيء وخلق كل شيء وعلى الكلام أنت المؤمن وفقدره وعلى الكلام جانك ولي سيدي وقتلك لي أن يقص البحي سمعك ما قال له عطو وعلى كما وريران وعلى سيك لك من لغلو سيدي من الوكرة مخلوق قفك ومفرس مبنا وعلى سمعنا يا عدو إلا أما هيرك ربي وعلى فواك وين هذا وعلى يرارا وكذا اللغلة هل له مفرس تمينا تلاجينا وخلق كل شيء وهو المؤمن فقدره وهو المجان قريه تقديرا جان قريه سلا مرك الله في الماما يفرورني لي أين على أنت عرب لقيسه واتخذوا وعي مشركين بياشان من دونه إلى آثلة الماما كتوك ألا أتنع دوجه الكلام إلى آثلة الماما كتوك مع دوجه الكلام سميسان هو اللي أيام سميسوا هل عابلة وحيابوا للمجرة لا يخلقون لا يخلقون أمن سلام أبا هذا خلق الله إلك ملك بدك دلاغ دلاغ وحن إله أبورا هذا خلق الله فأرمي ماذا خلق الذين من دوني وحن إلى قرب ودان وحن أناني تسير ولا شيء وحن أنان هذا ينجرين أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا أنك سيبنا قتال وحومي يوحى وحومي وحبسوك رب ودين السجد دبا ودين واتخذوا مشركين وعياشا من دونه أبوين كسوك آلهة معدودا لا يخلقون أمن سيوحى وحومي وحومي نفركت وهم مخلقون أن يقاب قرية لك القرية أن المار لك السنري أن الدهب ما الآن تارك أن يوحى السنري من عربة أما أنت لا اليوم بالخير حكس المالي كيف لا أكيسيين لذا لكن قرقر لا أكيسيين لكن من لا أكيسيين لكن من لا أكيسيين وهم إلى يارك عابل أيان آبا يخلقون اللأومي وحيو من نف طيب محالو دم السعلا ويكون يالي ولا يملكون ما أنتان لأنفسهم كل العابل نفتو له ما أنتان ضارا للدافع ديسا ولا نفعا مثل عشر جيلسو اسكد افكو عامدا وحلو تران إذا كان نفتو أن تغسي كرقو إذا كنت هاي كنت هاي اسكبو من كريم لا يملكون مفانتا لأنفسهم نفتو ورا نفعا مر مبرادي ديسا ولا نفعا مثل عشر جيلسو ولا يملكون وحقون العامدا جن إيا إنس إيا مرد إيا بيسار الأمين نبيان الرسول موتا ولا حياة ولا نفوذ محمد لي كران ومحمد ورين كران وقيام محمد سبب حلالي وحلقوا بابا ولا يملكون مهنة وعلى عابلة موتا وحديني ولا حياة وحلالي ولا نصورا وعصور بحدي فكسد عقلي من الله عبدالله هدي عقلي جيلا ناشر تبارك وآخر كي سبتي الذي الله نزل الفرقان قرآن كان حقا إيا باطلك إيا رنتا إيا بنتا إيا حرامتا إيا حلاشا كان بحيي الله الددجي على عبده أدوان كيسا محمد تركيسانا كددجي ليكون أدوان كإن المغدراتنا وددجي للعالمين قم إليك نذيرا نبدك الذي أليه خير كي سبتي يلو كلبي أيو سبناتي ملك السماوات ارض الله انت والارض ولم يالله انت ولم يتخذ انا يارني ولدا علم ولم يكن وسأل اهان له الله شريك مثل ولاد في الملك وقرن الدين هذا هو خلق عمر كل شيء وعلى ارك اليك فقدره وعلى ارك وقياسا تقديرا قياسا واتخذوا ويشى المشركين من دونه كبوين كسك آلهة معبودا أنا لا يخلقون من شيء أبا بل وهم إذا العابد ينبتون أي أبا يخلقون لأمي ولا يملكون كل عابد يؤيهم هل المريان بأنفسهم نقضي الكوبة ضرا لابن كريبا ولا نفعا لابن سجيلا ولا يملكون فعلا كسك العابد كل قد مهنسا موتا وحدري ولا حياة وحنولي ولا نسورا أصدقون. وقال الذين كفروا مرحبتنا وحدانية لي الربوبية لو أحد لي حذر المشركين عقل وادي لا أحد لي عقل الآن تودين الله حسي هل كان قرآن كيبا اللي يمت ووقفين وإرادان قرآن كان وابو محمد اسكب الدول وحانا دعان كسي يدات كلا وقرب يسوح على الله مريا وحيد الله كان شيطان قرش من لوران جلي أن مري من عاري ومن قولها في عرية ذلك أن توتب سرائك كاكان هي صلاة أكلا مركز البناء أصحاب تلو عديو ووانيو وحيه وشابه يوليا وحيه فضيه حد من عربي يتبكي بابا إلا إذن كسر كيل أنه وحبا إذن كسر كيلا مركز النبي يتبكي إنزيل كل كاسو خل نبي يا أخي قديسا أي شيء جري من أي سلطان قريش وعلى رنجري ما مريض العارف كل كارك من كسر الله عز وجل وقال الذين خلوا حيلا كفروا حق الدين إن هذا ما هذا قرآن كان ما إلا إفك بن أمسو افترى محمد أيه قرآن كأنتر وعانه وحانا قعنك شيء أكرقاري عليه على الإفك إنه بانت أن يسكتوا قوم منذ آخرون كلا قلت النبي عليه الصلاة والسلام بين بكاء أقل والنبي بين شيء بين آية كبيرة قرآن كي أوحي من السماء كي مل المخلوق شكاك العين والبشر وحبب أبا مامولي مامولي يليك لغن حقاتك أردت القردر إلا بين كوي ولذا في عشان قال تعالى إلى يؤيري فقد وحالاما جاءوا إليه مدين هم من قدرات أولا والذي عاقا وان بين بكسوا رجلي بي بين عليك شيئا قرآن وعيه فن ورب سودة جيئنا وحمخلوق سنوية أيلكوا شيئا فقد وحالاما جاءوا من المشركين تلوي مدين هم من قدروا إلا هو الزورا بينهم مشروع كما قرآن وحي من الله كيم نبينا بين مسيحين تامر كي لغاينا تنبال اسكو بدلنا لك وحي هذا وما ذه إلا قديل شاكوين كالبافة كل ابن الله كان وقالوا وعاكل المشركين تنبال هذا قرآن كي بيكاب لايا الساطور الأولين تذكينا ما ذي شاكوين كالبافة اكتتبع محمد شاكالي دبكي لمالي أي ساقرتي وحليب ييري وفهي شاكالا وقران وليها تبنى الله لميري علي محمد كركيزة بكرة سبح بورانا كسال لميري وعسيلا كلمتني كسال لميري كنك شاكالي دبكي لمالي وبعفل وكتري كتانا أولا كلمت علي وصبح لي قلبتي من تلتب سوشال سلام من ولي مدى إلا أن الجواب تلقيت فيها قل خصوص بمعاتر على بين شكتين أنزله قرآن كوحد جيري الذي الله يعلم يقان السر وحقرسون في السماوات إلى ميان قرآن كوحرسون والأرض إلى ميان قرآن كوحرسون أياد جيري أصابر الأولين ما ببسرس لكن أمن الله العجب سلاس قرآن كي سنتي الله قفه والرسول كي سنتي الله قفه وإنساك ربي عليها قفه ومسكة القادنا بيه أنا عد معانا وعد القادنا إنه أبه كان وحن مبلغ غفورا ألا قافد بلن وإلا قفل الله العظيم وصدق الله في قومه ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ذارية من دابة دفكا للجلة حتى أقرب كسكوك على أدامه وحن يؤسر لها الملك تريد والله باب الله ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ذارية من دابة ولكن يؤاخذه إنه رب كان وحن الله غفورا إلى دافد بدنه رحيما بالمؤمنين كن حريص بدن مركي القرآن كي لغا فيجيه دخل كي رسول كنسو جزدر وإلى ذنك كان خسر بارهي هذا رسول خسراني كان مفرحوني حدث كي بيمين واللوغة جوابه مركي صاكر ما سورة دوامك أبو طالب باللوين وقال لي روح ربنا أبو طالب من أبنينك بلالك وطالي قبيل في قراش هذا هي قصور النقط هذا نقدرنا هنا قبو هذا نقدرنا هنا قبو هذا نقدرنا وقال لي روح كان وأظن وحولنا إياه هذا نتبرك روح للي يرى هذا روح كان بقر نمدونا يوضونا ساكا موت لورنا إياه أنا أرى الله كتب تقالت دون أيام منك الارك روح رب العنده ليسا يا الله سمعي كبار هدو دون أيام إبا مدو فرتكو تايو يا الله درعي أبو فحنا درعي علينا يما روحنا إنا كبحنا تخطر بانو قيمون أكدا يوار كان حسوبي بنتي يا قبيل كبير داوي بلو سمي ودقي علمه وابدر إسلامسي ودقي واكرتكين خيري ودن بو أدنتي وأمنار كركشبة وزن محمدين هذا إذا تبعوا يا بيروه وغير الدين قالوا إن نبتيس وإن بلا كل خالين يا ذاكنون يا الرحمنون يا ذلبنون وإن أسمه وقال لقد أنصفك قوم كبني يا ولدي بنت هذه وقوك صورتها وكان حمارة كيف يصورك وأسهره محمد قال كنك اللوغة بقاين والله دوك صوري من الجواب ويسكي المعين ولكن مكاسيس بدل المغلبة وقل إنه أحد دون تتفمن الله يحمي بالنور إلا الأعلم كوميري مكاسي جوابي لو وضع الشمس في يميني والقمر على يساري قبل أن أدوك وهو ينضيح أي قرعة قبلني وقرنيني نظف قاني نفس كوان قرعة عبد الله شوف جيئرك عن ذلك الإنسار طيحنا عن ذلك إن أنكت الأمرك كما تقالوا إلى أنك قريبي يوضو أم إلى كموجيو حقال موقف لم يدقوارك أي مركة وحالة يلقون في مديد ولكن مركة مثل بعد بال لقود جاي ألقى مركة خيرها إن تمنيل كما قاغلة مدن كالقبسو كما وشكو علي وكاد وكاد تلي وهي الناس قالوا من قال ما يعني يوضي ناس قالوا وحي للمهدو قبو الميزة تنجري وصفان الدريان كم سنك قبنا ودافا كيف لا أنتظر حتى دافا دوقبا أنتو حار أصورا كنا أرسلنا كل كم جوزنا كل كم من كيانا ما قبر أيضا كينا نميلين كلنا حتى الموضوع من سنوه من ذي كيانا يوم من كي يبدل إذا المركة لك فانتا لقويين قد عادي كل على ذلك مركة سيوركا يميلا وعيادا إلاها أدبا بربيتو أنت واد خلافتي أما دارا كوسا مالو أما بنك أقول كانوا أما ملك هكو قدروا لغيث أمركم وقالوا وحي المشركين تعلمني لذلك لأن هذا الرسول رسول كان معه قوة عن يأكل الطعام انتظر عناية رسول أنا عيلة وهو يمسيس عنا في الأسواء سوقين توتلوا أمو بصر قدرائيين لم لا أنزيل ما لبزيه إليه إسالة ملك ملك رسولة وملك أمي وارو تسيلة ما نقدره أو فيكون وملك النظر معه كسوك الجنب نسا نبيرا مدهجا أو نلقى ما لديه إليه رسول كان كنز كسفرته مبنك للعاية ودائما كنت ما لو كان أو تكون مريوعة للمسالة جنة نسان تدروي ويحمل بكي لي من يأكل كون منها بارته سيدنا ذا الاختراحين أعرانا وفي قبيل كواد ديه إله الدبار ده أسو شقينا اللي في جلال يال انت المدمو يالو اختراحاته ما نوغي جوابي دونا انت نهدين إلهين أصحاب تيكو سوجيستين وحيدا لأن أبو بكر وعمر وعثمان أنك نوالا أو خلطنا تبسعتي حدو سوالي كبير دار الله لا لا لا سين الله ما لا لا سين الله بقر الله قبل الله انت وردن ديدي كل كان وحوالا أو محكسي أبو بكر عيشنا لنك أليك أبو كسيك لنا وقال ظالمون كاردوا حيدا لأن مسلمون في الله مريان إن تتبعون ما تتبعون خارج ميزان إلا رجلا من معانا مسحورا نفرين خدوصا فلينا إسمع مقدريا كنت قارك من نغذر أبو إسر إلا سعر كجري مجرى مدهن من ولي العبد كل إنسان ملتاقر كنت الخلافي كبير واديبي قال واديبي قدر يمي بقر واديبي كل خلصة ووالا أتود بسعوتيو قال تعالى خدوا حيني لأنظر حرت ورقودي على فوق لي سواها النواح من دونا انظر فيري كيف صيرا اي ضربوا اميالا لك عدني رسولك الامزال وهي لا يكون مالي مجنون هي كاذب هي ساحر هي كاذب هي من بين انتي هذه رسولك ربي كدرتي افضل الخلق على الاطلاق انت ايضاو ما هذه امقي من بطنا يلو اسكنوا شيئا كل حقها ننكوا انكيلا اليوم أحكي الكوانون الآيان وأحكي الإبادريان فظلوا منها فلا يستطيعون ما أولي دونان سبيلا جد الوحيون ما أولي دونان أما وحان أي شوج يديان ويطغير هذا قالوا في جواب دون وقال الذين بحي مؤيرا ذين كفروا قالوا بي إن هذا ما هذا قرآن كان ماها إلا إذكم بانوا ما شمع هانا وأحكال افترى محمد وابوتي القرآن وعانه أي كوكا المالا كرجاريا قعنكو سيا عليه على نبك بانسان أمونتي وحاقه كرجاري قوم در آخرون كلا فقد وحرم إن جاءوا لي مادين ظلما قردروا ورسولك آدنا ويبانكو سيا نعم محين كنا قيني والعصي في غير محل سيمانو سنكو عبوني لنبقوي كل كمين بين بكت سوري قليل وكا آجن ويكرر بانتاي وابدان الوشيق ايا حبوب بين عليها الرسول من نغذن إلا إذكم بين وإفتراه أنتو وعانه أيهو قرقاري عليه بانتا كل كيما أولون ذات آخرون كالجرم في إنسي بلا أن يتنصد عن سيسي فقد وحدب جاؤوه اللي يؤني ما بين هل الكاذي لذن ظلما قردره في أول زورا بينه مصر أي نبي الكبه المنزل وقال وهكذا يرادن هو قرانك أساطير الأولين تسكي الرئي شكرا كذيوه اكتبها شكلا وصول اكتب هل يصول بنوهري وفايا شكلا تملا وان لما يريا عليه كركيسة بكرة سبعدي يو عسيرا كربا وان لما يريا يقول حاتلا انزلاه وها قرانك تجيه الذي الله يعلم السر وها قرصانة قرصانة إيسان يو عمضة نظر فوقا يعلم السر أنه وحق سرها في السماوات إلى ريال القدرات مقرسنة والأرض من ريال القدرات مقرسنة إن الوئب كان وحو هذا والنجاة وشن كسوري غفور غفورا ألا الدنب الضافير بعضا إليك وصعوا الله موليد من دورايا حخيما عريس بلا أي وئب المغيو كل كان لافيدا وئبا دوم الأسول هي الرحمة ودوم الأسول عريسنا أيات كل راسين إن النورة تماعي حتى تسمى بذلك وكشان إن النورة تماعي وقالوا وحكى الإيرادا ما لهذا الرسول رسول كان وكان معارض الله يكون هنايا أطعامهم قرقا ويمسي سعنايا في الأسواق سينا لا يكون هذا سعنايا لولا أنزيا بالمال الدجية إليه رسولك ملك ملك ما مقدر وسمد الله رسل بديه أو بيكون وملك النظر نعاني رسولك الذي ربيس مديرا مددها أو يلقى مال الدجية إليه رسولك كنز بنك وعدا أو تكون مريوعة أو تكون مريوعة الله رسالة جنة بار من يكون كامونا من أبارتا وقال ظالمون بني فلنالك وحيلا مسحات الله مريان إن تتبعون ما تتبعون وراء عيسى إلا رجولا من ما أنا وعكل مسحورا لفلي انظر رسول الله فيه كيف صدعي ضربوا إيالا لك أبيك ألم صالا ماما أي قولوا ماما هيا مجنوني ساحري كافري مفتري وحنكو كبني فضللونا فلا يستطيعون كرم مايان سبيلا فضلوها منو تبارك الذي إن شاء وعملك لك جواب أيها من ينوز أما مقترحات كريدة أي تلمامين يوحف ما الله يالو قل كروح النبي الله يالا كفي عن وعن تلمامين قال تعالى إبا وحير سبحانه تبارك وآخيك سبتي الذي إن شاء الذي الله إن شاء حدود دوني جعل يالو لك أبي رسولك خيرا وحكفي إنام بذن من ذلك وعلى شكسك أول المقابلين تسوق مقابلين خير خلق الله المقابلين جمع أبكو دربي إلى يبور بيت المامين بريان يالبضاء قائمة أتو محمدا الوصيلة فبعث مقاما محمودا الذي وعطى الوصيلة تبع لويدير وحوني لواجم الله المال كاملة كاتب بغي الله لعبد واحد مني هل أبان أيام ذنور لغتي مايو وأرجو أن أكون هو إذن كاسم الله ورافل أيام فمن سأل الله لي الوصيل أفل إلى الوليدية وإن يأتي محمدا الوصيلة حلت له سبعات ملك الوصيلة يا الله تلاك لي إذن الحلقات بأسائي من مكتل أي تلمامي تبارك وآخي في سبتي الذي الله إن شاء عدو دونه تعالى إلي لك أبيك خيرا وكفرنا بدا من ذلك وحنا إشير شيئين جنات تغيان في أبكو يلي إذا أو تكون له جنة هل دار شيئين جنات تغيان أي تجري سمته من تحتها كمية هذا بأي هذا هو صلى الأنهار أنا في المرض في الخمر في أي صلى ويطال يلي لك أبيك كل من شيئين قصورا تنحوا سريال فربدا ملك وحنا شيئين وحنا بكون سمعين ألا كدرا ولا الآخرات خير لك من الأولى قلك وحي المهول تلك لي أدن بوح قاد ما قلك سعيك والكودين تلبى به نشيئين به غنانة أي أن الله كسيحا أي رسول كسيحا أي دين كسيحا محاوه وحن بل كذبوا وحي بانيين بالساعة ساعة القيامة بانيين حيتالين أين متنا وكنا ترابا وإداما أين لمبعوثون خلقا جديدا وإن كان لمن يمنى لقدره نفي يلد بغمانا أن تبنقرنا هدا بل كذبوا وحي بانيا بالساعة ساعة القيامة بانيا يا رب الساعة تتك الدنيا ما أدقو تلك سي إذا إباد مما كنت غنين أرى إن الذين يمارون في الساعة وفي ضلال بعيد وأغاني لكن الله تلك لي بقيته وأعتدنا وحمد ربي لمن ذاتك كذب بالساعة قيام بداني سعيرا ناره ليس مدنتا وإذا يدي الله وهو ليس مريد ليس مرى نار تعمرك حريرك إلى حمون يدا إلى الهلو والوقبت بكان دانيا إلى قرطة أي رأت أركت النار هم كوان دانيا من مكان نار تلك أركت بعيد ذل سميع وحي مغلاين لها النار لا دربي تغيودا أرى إلى قرحا إلى وزفير من ذلك هذين لقاء المحكورة وكل أشياء بلوها كي تنكر وفي نسوب بولدين قل كانت المحياة أسكن نسو سأنت كمية أقول بطر وحدو كذلك أجل سيد مفتوح إذا سبي وكرم مركة أركة بكان قيام نبت بيني أي قرحا إلى قرح إلى جنجاء إلى قمام السدرس 70,000 ملك وحيكو حلانتها 70,000 زمان تدراتا كل وحريق باكو حلان هل في حريق ملك هذه العيسة 70,000 ملك تدراتا كلهم ملك يأتيب هذه العيسة مركز الجف تيترا بالقار الله إذا رأتهم حتى يرجو من مكان النار بقيت بيتك سمعوا أمر الله لها نار الله تلقى لها صغيرها تغيورا عريئة أول إلى وزفيرا من ذلك أي مقلعين كل ما تعودنا صالحايا حجاد مقاشي هذا دور إلى أجولة تبرت هذا نحرطاي لبح جالا يريتها لسوايا أما ألكوا ويدينا أبنوا مولا ومقاشي كل كأنا ولي مفتكار إلى الوصول قاري أتكم يا قبولي مفتنا قبل كل كان يقول إيمانين باتنا إيلي كل كان يبنها صباحا وإذا ألقوا حدا من الجدو كوان قيامة بينيين منها صغيرة مكانا من لو يجدو فليكن أريريا مقرنين تدواتا كل يحرينيه إيلي سيابون توبيبا إسكحرا ومن يعش عن ذكر الرحمن يقلب له شيطانا فهو له قريب ويسبحينه كل كسان ملكا سبحانه قالوا تدواتا كن فعنت أن تدواتا كن وقل يا فرتا كن ومرس في بلونه كاراتنا سهل بطورة إذا ألقوا حبون يريدوا منها سعيروا مكانا من ويقا عينينا مقرنين يدعوا الله يسكحوا حيري وقلوا بجيسوا فأعوا حبون يران هناك مركز من بطورة سبولا حب أبكر ملها فوليه بايه وعلى الله أن يقامين هذا الحمو وقال يكون دواقين ما أكتر حلالا هو قيبال هلمه هو قيم من مدلة من كرمه مدقون يرسينا بضي لا تدعو هم يارينا اليوم ما أنت صبورا واحدا هلعوب هم يارينا ومسينا لأدوكة ما دمد مدوة أم حالي يا كابنتي أم عليه يا حنوسلي كل كهر مسينا الحمين الألعي لا تدعوه يرينا اليوم ما أنت صبورا هو واحدا مدى ومدعو أبو يرتين صبورا هو قيال كثيرا فربا وكلة الماما السعيرا النار تلوغو تلقى لي بك قيامة لبنيه مقارنة ما شانتني مقارنة لو أول ناطس يدى اللات الماما جنة اللوغو تلقى لي رسولك يرجز متقينة فالطيخ انشاك هذيك قال تعالى فبيوحوا يري قم فسن صوبا ووعاتي على ذلك سعيد الأطلة المامي هي خير في عن أم جنة الخلد وارد الجنة الذي في عن التي جنة الخلد وحب الله يبوها المتقون فتك الكفر هي معصية إسكالها لي كان جنة الخلد وعيواتي لهم فتك المتقين جزاء أبا القد ومصير معاصر أي الله عاتل خبرت له وحيب عنيه إلا غرف غبات كذلك حرميهين كل كوحي إلا غرب عدان الغبان مرك الله كأننا وحينا قولين قويا مغلين قويا قرمي أي الله درايا وسبق الله في قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كل كوحي غبان لا تما يسيره أو وحيا كسيرنا لا ذكر قرينا ملك طلبات فوضى متقان كل في الوحي غبان فالبنايين بلد مغرى وكانت بلات الهود الجنة مدن مجرى طلب قول الله سبحانك اللهم وحي غبان هذي غبان سبحانك اللهم في سورة النوس أنكم مرني دعواهم فيها البشرة الجمالة لهذا وحي غبان فالبلان سبحانك اللهم حدوث بريدين ايانا وتحية فيها سلام كل ملك يبن تودي حاجة لك قتان عرفتي اذيك اتكوها لك تلك حاجة قلتان وعطوكنتي لك اروري مغربتدو اروري امتين وحواي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين سير ماشي الله من عرفتي تفي كل حد من اذك عرفت لهم وحينيه فيها جنة قولي هذا ما يشعون وعي ربا خالدين لك وكوارا كان وعلى هذا أرنك تسغى على ربك خبك كركز وعلى هذا وعد يضوه نسونا قياما ليس ويدينيه وقياما ليس ويديني قلك وعدك وحبر لي يضوه أن لك وعاتي وعسا جانينا ويا رب ظن أن الله ذكر وعا يضوهني لكن إلا ذكر أما تبرت بكوديني كركز ظروفته ما في سيدنا كوكلا إنكر إلى أيوحي الله المفرين أكرر نوائنا وإلى الدين إذا سيدنا كلاقنا إلى أبوح الشريك عن ذلك كجرة أما مسؤولا إلى وحاوي دينايا إلى وحاوي دي في آخر آل عمران أي أن يكون مرنا خبنا وآتنا ما وعشنا على رسولك وحي أدنال يا بوحدي الرسول صلى الله عليه وسلم أهبنا نزيل حب الكرم ملائكة ويدين إذا خبنا وأدخلهم جنات عدن التي وأتوا كل وعد المسؤول واك إلا هو أن ويدين قيامه إنك مؤمنين تأويدين ملائك تأويدين إذا كان روح الله لي الرنكات لشيغل الجنة الخدية على ربك خبرا كركيسة كل لغني وعد يضح مسؤولا لشيغل يسأله وحاويدين دون أهله تكي الله يضح بقولهم ربنا وآتنا ما وآتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة وبقول الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبراهيم أزواجه تبارك وآخر تجربة الذي الله إن شاء أهدو دونه تعالى يالي لك هذه الرسولك خيرا وأكف من أنبدا من ذلك وحق أرد السلسلة جنات تاريا الكون يالي أي تجري الدلالي من تحتها كروية الجنية الأوسطة الأنهار وبيا وإن أيالي لك أبدا قصورا سريان بل كذبوا بينية بساعات قياما بينية وأعتدنا وحن أدربنا لمن ذاتك كذب بينية بساعات ساعة قيامة بينية سعيرا نال فريزة إلى قرطها خاب نار تاركتو هم كل بينية من مكان نال كاركتو بعيد فر سمعوا مغلايا لها نار تلعوا مغلايا تغييرا على إيا تماشو إيا قمامو إيا وزفيرا من ذلك إياك من محبان إيسو وإذا أولكو حبيل الهيدو كوان ساحة بانية منها صغيرة مكان المال طريقا حميريا مقرنين إياك الله إيسو إلي دعوه أميرا هناك مركا المغرد صبورا هاد ملائك تمعيدنا لا تدعوه أميرنا اليوم مانتا صبورا واحدا هل هو قوته خلقنا وعلكوا بكرماء تقولوا إيارا صبورا هاديا كثيرا فربلا كل حاصل على رسول الله أذلك سعر العلة المامنية خير في عن أم جنة الخلد باقي عن نعم جنة الخلد باقي عن جنة الخلد وارد جنة ذا والتي جنة وعد الله يبعي المتقون أذكى كفر يوم عصي إسكيلالي كانت جنة الخلد وحيواتي لهم كوى المتقون جزان أبا القد يوم مصيرنا عشاء الله بضبا لهم حيائيين فيها جنة الخلد كل هذا كل يمين ما يسعون وعظمان لك خالدين لك كوالايا كان روح النظر جنة إلى واردينك على ربك خبك كرك وعدا يبوح مسؤولا ليس ويدينه ويوم يحشره هل كان روحا بالله ذي مظهر من مظاهر القيامة قيامة الملكة التي أغنيها وحيا رائشة لقود فنالي وحكمها موقف خطير وحوى إلى موقف كاكا مشركينك إلى غيرك عابودا إلى وحي أي ألا كسوك عابودا لي بل دوتينا يا ملك هدوها نبي هدوها رسول هدوها جن هدوها إنس هدوها كل ما عقله يالا دوتينا يا إسوى ربي خضوغانا سكرت وعطاة الله بيضا قيام الله يسوه قينا يا سلادة ملك قيام الله يسوه قينا يا سواسة كوبان كو الله عبد يا لجدنا يا أنتم أظلمتم إبادي هؤلاء برمدك أدوما إغاني لأبان أبورتي إبادي عبد أنه أبورتي لديك أيها خلقين وأنني أدوما بأجري وأنني أدوما في كبعة فأمد العبد أم هم ظلوا السبيل وسئل إلى خيار كودا إلا مسكال وليمان كودا كل مي كل قلبي سالحين تلا لبعين ويا جوابيسا ملائكتي يا رسوسي يا نبياسي يا أولياني يا جنيه مؤمنك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نفسنا لها النقطة أما غيرك أنها النقطة إن أبيض الله أكاسك يا أولياء العابدة أن نسمينه الله أعبتاسي أنه ما نقري سنحر عنك مرمكوك ولكن متعتهم وآباءهم فتكن على الله بنانتك بديل نبيه أعباء يا الله بنانك يا برواق الله إلى أمري من أولا كبديل حتى نسوا ذكرى قرآنك إلى الدينك إلى وحي بي المامين وكانوا قوما بورا كل كانوا حيوه والعلينا إياه قرني وحابوا رسالة لي ويقع كل في ورقة بما يدعوه حاولا الأبرمون فاتهم أرابا نعظا من الناس هو أنا أن المؤمنين وانت بسوا لي فعلاك الأبلاء مغرس قرني وحابوا إياه فقد كذبوكم بما تقول وحي أتشكتم والذين كبانين ولياسي ويدين دفران فما تستطيعون صرفا ولا نصرا كلك ما أنت أباد منا إسكما بمدن كرتان وإسكما لغن كرتان كرقار من ميري كرتان قال تعال خبوئني واذكر أيها الرسول الكريم أصابوا مدى يوما مال من الجر دونتو ومن أشرهم أبكم من أيو كل إلى غيرك عابد أيو يوما وحي يعبدون عابد الجر من دون الله ألا كسك يوم المغلبة أي ألا كل من أيو قلت الله يشوك أنانا فيدور يبوح أرندونا وأنتم إذن كان لعابد أيو مياه أرملتم من بسان إذا دي أدوما ليه هؤلاء كوكا نجا جولا أم أذيكا ما إذا نومن أهم إلا غمية موه سبيلا ودل عدل كتا بيونا حلوكو إلا عبدا قائلا سبحانك إلا أبل عام بنينا ما كان معه ينبغي مجدا بحكا رضاعي معه لنا أنك أن نتخذ إلى نصمينا من دينك أذي أبا سكلا أن نبعو إلا سمينا أنك يا غيك نتونا أن أذي يا دوما لالا ما قالوا وما دوما لنا قالوا إنه أبنى دوما لالي كادوا سنو تعمد موقع من دماء مثل عبري ماها بسورك شيء ماها إن أرون تاينا وحكوغا قال الله بعلي أباملت آخر جرتهم ولكن هاي يسي مطعتهم بكا لدعو راحيلي عاف الله إلا إمري إلا آمي ويلات كبريسي وأباهم أبيال كبنا أو راحيسي حتى النسوب إلى أيكال مامين الذكرى قرآنك من أغيب أنه سابق وهو كانوا أيكال نوذين قوم من دب نورا هلاك زمين قلقا حدود يقرك ويسكب أحيرا كل من أشياء المشركين قلقا سائب مهلا فقد وحارونا كذبوا من أشياء كذب دونية كم أدنك المشركين تا مما وحيات تقولون ورؤوا تلالين هؤلاء أضلونا إلا وكوانا نجمين ربنا إنا أضعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا سبيلا ويمكن من فالذين كبانيين فما تستطيعون مشركين ما أنتم ما أولدان صرفا جيبنا على بسك الجاجسان ولا نصرا قرقارة لك الإنسان إلى الله ومن روح يمرب قردر صدا ومنكم إذن كتبك أيضاً كميلا منذكم وعلى لنسينا عذابا على كبيرا وين وما أرسلنا قبلك كل خاسر وحلوه الجواب هي من هذا الرسول يأكل طعام حقاك أردت الرسول هو عمين وما أرسل ما أندري قبلك أبدا محمد أورتو من المرسلين في سبيل ما أندري إلا حدا من الرسول درني إنهم خصوصا ندرني يأكلون وحلقون جيلا الطعام هو قريبا ويمسون وحيسون جيلا في الأسواق سبيل القبول ليس أجرا كل كتاس عبد ما بعد التاريخ اللي قالنا خور سبعين وجوز يورا وجعلنا بعن يلي بعنكم قاركين لبعض ينقارك كلا فتنة بلو وأدعوه ويسكب بلي سنهم وكا غميك إلى فقيرك مثل شعبك إلى كان حاكمك مثل عافماتك طبا إلى كان أدرك طبا كل كان مثل بوسك إلى كان غميك مدامتك كلا أيو قنيسية وجعلنا وحن يلي بعضكم غاركين لبعض من غارك كلا فتنة بلو أصلوا عن أيدينا أتصبرون إن دل قالتان وكان ربك رب لا وحن نغضي وما زال مسن كرزور بصيرا ألا أجريد بلا وأنك إلا وحد عالية بولك أدو واذكر أيها الرسول الكريم وعلى الرسطة يوم المالين يحشرهم ورابكم من دونه مشركين تهي وما وحي تعبدون عابد أليم شركة من دون الله يبكسك العابد أليم من الملائكة والأنبياء والأولياء والجن عقلك وحجرت كهو سن الله ودع الله قال نيسا وفليقول ويبا ورمضانا أنتم إذنك لعابد أليم ويا أضلتم من إسان إلا دي أبو مليلة حرولا إكو وكان القيام ملتبا أم إذنك ما إذا نومين هم إلا أبو مليلة ما ظلوا إسكلوا مي السبيل جدك عدا أمجاحي إلا ما كانوا مي قالوا الحيلة دي كوي العابد جرى سبحانك أبلا أن بغلل ما كان معه ينبغي منهما حبون أقل من معها لنا أنك أن نتخيه إلى من يهلو من دونك أنك أبا كسوك أنك يغير كنتونا إلى من أولياء ومن سمينه طوع النائج من السورة قال نوع النما نوع هبون نوع قلماما ولكن اليسام ما تعتروا أنا أكوا المشركين الرحي وأبائهم أبيال فتباز الرحي وأبون رواسكي كلما قفق إنسانك يربيه إلى حسن سنية كلما أردتيه والذين يهين والمضايا وصدق الله في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى هذو خدمه وأسر الله مبهل وكبرية كما قال عز من قائل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إذا كبرك إيا ضلالك إيا لنبغى أنت على المحنين هذا دامك الزمين إنها كتاب الله وما أقلق الله إلا يا حبيبي ونور الله قلت كوان ماهو ولكن متعتهم على الرحيس وأضاءهم أبنيالك على الرحيس حتى النسو إلى أيكال مامن الذكر قرآنك بعدين يواند وهو كانوا أين أولاد قوما ذب مونا هناك سما فقدوا عذبا كذبوكم إلى أذيك مشركين ذا شركين كذبوا شركين إلى الله شريك ولا له الكبانيا كلهم كمشركين ذا مما هذا الكلاب تقولون العيدا وما تستطيعون ذكرت أن مانت صرفا جيدا على أبكاء تسكت جيدسان ولا نصرا قرقان أبدال قرصتان أو حسكة بغسان وما نعادك يبلم قردر سبي للشرك ومنكم منك إذن كميلا نذوقوا وحنا بسيرنا عذابا على كبيرا وي وما أرسلنا ما أن ندري قبلك أبدا رسولك أورتا من المرسلين كسري الماء ندري إلا أبان درلي إنهم رسوسا ويأكلون وحنجرا وطعاما هنقرجا ويمسونا وحنغنجرا في الأسواق سيلا لها قرالا وجعلنا وحن يلي بعضكم منك دوما أطاركي ببعضا غاركا كلا ببعضا غاركا كلا فتنة جرى قرطا ليسه جرى قبنا قبكا كلا مرّب أتصبرون بين الصبرتان إلا أن تجزئون إلا لك جعلانا ولك لأيجايا وكان ربك قبل روحه هذا وما زال وسن كنزولي ولم يزل كنزولي دوني بصيرا أن أجي ربا بعباده قدومه إنسا وأبو الله أمر.